إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن وجوه إعجاز القرآن الكريم أنه اتخذ طرائق قددا في بيان عظمة نظمه، ومن هذه العظمة والفخامة وجلالة القدر أنه اتخذ مسالك عدة في إنكار وإبطال المقولات الباطلة، مما ينمي العقل ويحرك نشاطه في الإبداع والتفكير. اتخذ القرآن وسائل شتى في إنكار المقولات الباطلة التي ترددت على ألسنة الكفار والجاحدين والضلال على مرور الأزمنة، فأبطلها إبطالا بديعا، سواء كانت هذه المقولات في باب العقائد أو في باب التشريعات أو في باب التهذيب والسلوك. ويعنيني المقولات التي جاءت في باب العقائد ليقيني أن إصلاح عقائد الناس هي مهمة الأنبياء ومهمة الورثة من بعدهم. قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. وانتبهوا إلى مقالة أهل الضلال وإلى مقالة أهل السوء والكفران، وكيف تعامل القرآن مع إبطالها. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون. ثم نطقوا بهذا الهراء وبهذا السوء، ماذا قالوا؟ نستطيع أن نعنون مقالتهم بقولنا: ترك الإيمان لضعف أتباعه. تركوا الإيمان بالله والتصديق بما نطق به الرسول، لماذا؟ لضعف أتباعه. وهي حجة من لا حجة له، وهي دليل على ضعف عقل المتكلم. واعلموا أيها النبلاء أن لكل واحد فينا عورة لعقله، كما أن هناك عورة لجسده. وكما يتحاشى الإنسان ويخجل من أن يكشف عورة جسده، فخجله من كشف عورة عقله وقلبه ينبغي أن تكون أشد. كل واحد فينا له عورة في عقله كما له عورة في جسده. هذه العورة مخبوءة خلف لساني ولسانك، بمجرد ما ينطق الإنسان تبين عورة عقله. فلينطق بعقل، ولينطق بحكمة، ولينطق بخير، وإلا رأى الناس جميعهم عورته. نسأل الله السلامة والعافية. عورة العقل أقبح من عورة الجسد، وهي مخبوءة خلف لسان المرء. هؤلاء أبانوا لنا عورة عقولهم وعورة قلوبهم بعدما قال مقولته ونصحهم بعبادة الله وحده. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وهي حجة من لا حجة له. تركوا ما نطق به نبي الله نوح والبراهين الساطعة التي جاء بها إليه، والتفتوا إلى أمر آخر هم بمبعد عنه ولا يعنيهم في شيء ولا يأتيهم منه ضرر، فقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ فقال لهم النبي المكرم، قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. هذه المقولة العقدية الفاسدة التي تكشف عن خبأ خبيث وتكشف عن عقل متعر من كل الإيمان، أبانها القرآن الكريم ثم بيّن كيف أبطلها لنا. لأن هذه المقالة أيها الكرام تكررت في أزمنة كثيرة، فالكفار تشابهت قلوبهم وتشابهت أقوالهم وأفعالهم، والضلال تشابهت أقوالهم وأفعالهم، والحمقى في كل زمان تختلف صورهم وتتشابه أقوالهم وأفعالهم. قيلت هذه المقولة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيلت لنبي الله موسى، قال الله جل وعلا ثم أرسلنا موسى وهارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ كيف يجوز وكيف يستقيم في العقول أن نؤمن لكم وقومكم من بني إسرائيل خدم لنا؟ وكانت عادة العرب أن تسمي من دان لملك من الملوك بالطاعة والخضوع بأنه عبد له، وانظر إلى الحصر في قولهم وقومهما لنا، أي ليس لغيرنا، وإنما هم عبدة وخضعة لنا ليسوا لغيرنا. قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ فهذه الكلمات تتردد في كل زمان ومكان، فكيف أبطلها القرآن الكريم؟ انظر إلى طريقة عرض القرآن، كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن الذي خاطبهم بالرسالة من؟ نوح، ولكنه قال المرسلين، وكأنها إشارة عقلية لك وتسبقها إشارة نقلية كذلك، أن التكذيب بنبي واحد شأنه كشأن التكذيب بجميع المرسلين. فأمتنا أمة محمد ولها الفخر، تؤمن به وتذعن لأوامره وتقر بجلالة قدره، ولكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بتبجيل نبي الله موسى وتبجيل نبي الله عيسى وتبجيل نبي الله إبراهيم ويحيى وزكريا وكل أنبياء الله ورسله عليهم من الله الصلوات والتسليمات. أمرنا أن نوقره وأرشدنا إلى أنه من أركان الإيمان أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل الرسل من ذكرهم الله في كتابه ومن لم يذكرهم. فابتدأت الآية بهذه اللطيفة، لأنهم لما كذبوا نوحا عليه السلام في دعوته كانوا كمن كذب المرسلين كلهم، لأن دعوة المرسلين واحدة وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده. إذ قال لهم أخوهم نوح، وانظر إلى الملاطفة في استخدام لفظة الأخوة، فهو واحد منهم يعرفونه ويعرفهم، يعرفون صدقه ونسبه، يعرفون أخلاقه وقيمه، ولكنهم مع ذلك جحدوا الأخوة وأنكروها. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين، وهو أيضا من وجوه إبطال هذه المقالة الخبيثة، لأنهم لا يعلمون أن من مقتضيات الأمانة عند العالم وارث النبي والداعية كذلك أن ينصح الناس إذا رأى شرا يداهمهم، وأن يحثهم على خير إذا رآه مقبلا. هذه من أبجديات الأمانة في الدعوة إلى الله عز وجل، وأي خائن للأمانة في هذا الباب لا يستحق أبدا أن يتكلم بين الناس. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. والحظ كيف يكرر الأمر بالتقوى وطاعة الله جل وعلا، لأنها سبيل النجاة. وقد يظن ظان من السامعين ممن كانوا يحضرون هذا المحفل أمام نبي الله نوح أنه يقصد من وراء هذه الدعوة شيئا، فأبطل عليهم هذا الباب وبين لهم أن المخلصين الخلص من الأنبياء وورثة الأنبياء يستشرفون للدعوة بين الناس، لا يريدون منهم عطاء ولا يريدون منهم ثناء ولا يريدون منهم صغيرا ولا كبيرا، وإنما يحرصون على هداية الناس، وهذا أغنم شيء لهم في صحائفهم أن يكون سببا في هداية الناس. فأبطل عليهم هذا التشويش الفكري فقال: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون. ما زال يكرر، فقابلوه بهذه الإشكالية التي تتكرر في كل زمان ومكان، وهو أنهم يتركون الإيمان بالله والامتثال لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم لضعف أهل الإيمان وذلتهم، فقالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. والأرذلون كما قال قتادة أي الضعفاء المنكرون بين الناس، لا يؤبه بهم ولا يلتفت إليهم، الأراذل من الناس، يعني يرونهم في الصورة من الأراذل. وانتبه كذلك أيها الكريم أن رؤية هؤلاء الحمقى رؤية بصرية مجردة من رؤية القلب، فقد حكموا على الإنسان من صورته دون أن يعلموا ما ينطوي عليه قلبه. وهذه من الأشياء التي توجب القلب وجعا شديدا، لأن الحكم على ظاهر الإنسان قد يكون سببا إلى هضم حقه. أنت قد تراه ضعيفا في الظاهر، ولكنه عند الله عز وجل قد يكون أوفى منك منزلة وكرامة. أما تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأسرني، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مطروق بالأبواب، يعني لو أنه قصدك في شيء لا تلتفت إليه لحقارته ورذالته وسفاهته في نظرك أنت، قال: لو أقسم على الله لأبر، يعني لو أنه أقسم على رب العالمين أن يفعل كذا لأبر الله قسمه كرامة لإيمانه، مع أن صورته بين الناس مبتذلة لا تقبل، ولكنها الموازين السفيهة التي قضت على دعوة الحق في كل زمان ومكان، ولكنها لم تقضي عليها أبدا. هي محاولات ومكايدات من السفهاء الذين يتصل نسبهم بهؤلاء، لكن دعوة الحق ظاهرة بإذن الله. لذلك لما جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وعرض عليهم دعوته، فأنكروا أن يدخلوا في دين الله لذات العلة التي ذكرت لكم، وهو وجود الضعفاء والأراذل بينك. وقد جاء في تفسير هذه الآية التي سأقولها أن بعض أجلاف العرب جاءوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأنكروا الإيمان به حتى يطرد هؤلاء الخلص من مجلسه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب قلب طاهر وأحب لهؤلاء الهداية ولقومهم، حدثته نفسه أن يباعد هؤلاء شيئا ما حتى يقبل هؤلاء على الإسلام فيسلم من ورائهم أقوامهم، فعاتبه الله عتابا جميلا وقال له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم، هم في نظر هؤلاء أراذل، لكنهم عند الله أصحاب مكانة سامية، يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. تأمل، هذه تقال للنبي محمد: إذا طردتهم كنت من الظالمين. لذلك تعلم النبي صلى الله عليه وسلم وتربى على صنع ربه جل وعلا. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، انظر إلى الهداية والامتثال لأوامر الله عز وجل، فقل سلام عليكم، رحب بهم وتهيأ لاستقبالهم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أدب هذا وأي امتثال وأي رقي هذا، إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه عادة الأجلاف في كل زمان ومكان، أنهم يقسمون الناس إلى سادة وإلى أراذل، فيحكمون على الأراذل الذين لم يصيبوا حظوة من الدنيا بأنهم ليسوا بأهل بأن يرتقوا إلى مكانتنا، خطأ وفحش كبير أن تترك الإيمان لهذا. فقالوا: أنؤمن لبشرين ومثلنا وقومهما لنا عابدون؟ هذه أيضا في نبي الله موسى تشارك هذه التي ذكرت في ذات العلة، يعني كيف نؤمن لهؤلاء، أي لنبي الله موسى في دعوته وأخيه هارون في دعوته وأقوامهم من بني إسرائيل يعبدوننا، أي يقومون على خدمتنا ورعايتنا، هذا لا يقبله عقل. لذلك أنكر الله عز وجل عليهم هذه المقالة، فقال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء، وانظر إلى هذه الهمزة الإنكارية التي تطوي بداخلها تحكما وسخرية واستهزاء، أهؤلاء؟ وأنت تقرأ القرآن لا بد أن ترى الإعجاز الصوتي فيه، هذه الكلمة لا تقال هكذا بسرعة وجيزة، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ لا، وإنما تنطق كما نطقها صاحبها، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فانظر كيف أنكر القرآن مقالتهم التي تركوا الإيمان من أجلها. قال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قولتكم هذه الباطلة تصطدم مع قضاء الله وقدره في عباده، فالله يصطفي من خلقه من يشاء ويفعل في عباده ما يريد، وليس لمخلوق أن يعلق وأن يعقب على حكم الله في عباده، لماذا اصطفى هذا ولم يصطفي ذاك؟ بل كل خاضع لله عز وجل في قضائه وقدره. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وهذه أيضا تدلك على أمر في غاية الأهمية، وهي أن العبرة بين الناس إنما تكون في قدر تمسكهم بالحق، فإذا تمسك بالحق ولو كان ضعيفا فهو المقبول، إن تمسك بالحق وهو فقير فهو المقبول، إن تمسك بالحق وهو ضعيف مهزول يأكله المرض فهو مقبول عند الله أفضل من الأصحاء الذين يضربون في الأرض خيلاء. فالعبرة بقبول الحق وامتثاله، بالإقبال عليه والإذعان له بغض النظر عن الصورة أبدا، هذا هو الذي ينبغي أن يكون، وأن نتعلمه من هدي القرآن في إبطال المقولات الباطلة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبيه وأمي. أما بعد، المقولات التي نطق بها الكفار والضلال في كتاب الله جل وعلا كثيرة جدا، والعمل على قراءتها وتدبرها مما يفيد العقل في حركة نشاطه، فحاول أن تقف مع كتاب الله، ونحن مقبلون على شهر فضيل وهو شهر رمضان، أن تقف مع مثل هذه الأشياء التي تنشط حركة الإيمان في قلبك، وتعمل على إحياء عقلك بالنبض المستمر في التفكر في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله. المقولات كثيرة جدا، اجتزأت منها هذه المقولة، وهناك أيضا مقولة باطلة تتناسب وتتلاحم مع هذه التي ذكرتها، ولكنها في باب التهذيب والأخلاق، قالها الكفار أيضا واعترضوا بها اغترارا بدنياهم، وهي أن الحظوة أو الحظوة والمكانة والرفعة والسمو لا يحصله أهل الدنو من الدنيا، ولا يقترب من الفقراء التعساء والبؤساء، وإنما هو للسادة الوجهاء. جاء بعض الأقوام إلى نبي بعد نبي الله موسى، وكانت العادة أن يرسل الله عز وجل نبيا إثر نبي في بني إسرائيل، لأن سياسة بني إسرائيل من الصعوبة بمكان، فكان يخلف الأنبياء بعضهم بعضا في بني إسرائيل، فجاءوا وطلبوا منهم أن يختار لهم ملكا يسوسهم ويقوم فيهم بالرعاية، فاختار لهم ولكن انظر إلى مقولتهم الباطلة، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن، وأيضا أريدك أن تسمع نحن بصوتهم هم، ونحن تمتلئ كبرا وغرورا وتكبرا، ونحن أحق بالملك منه ولن يؤت سعة من المال. يعني كيف يصل إلى الحظوة والمكانة والسمو وهو فقير دان لا يرتقي لمجالس الأكابر؟ كيف يرتقي لهذا ولم يؤت سعة من المال؟ انظروا إلى المقولة الباطلة التي هدمت قلوبا وأكلت قلوبا وأكبادا حتى في زماننا هذا، أن العبرة عندهم بالصورة وبقدر ما تملك من المال. حتى في من يزوجون بناتهم يأتيهم الرجل فينظرون إلى صورته لا ينظرون إلى رجولته. لذلك كثر بين الناس في زماننا هذا المخنثون، أشباه النساء ونساء أشباه الرجال، فتيات أشباه الشباب وشباب أشباه الفتيات، لأنهم لم يتربوا على الرجولة. قد يملك الشاب منهم مالا ولكنه لا يستطيع أن يحفظ أسرة، فتفرح الفتاة به وبشكله وسمته وسيارته، فما هو إلا وقت قليل ثم يأتي يفارقها ويلقيها لأبيها. وقد سمعته كثيرا وعانيت منه كثيرا. فلابد أن نتربى على الرجولة التي تربينا وتربيتم أنتم أيها الأفاضل عليها. فهؤلاء يحكمون بمنظور خسيس للغاية، قالوا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فانظر إلى القرآن كيف أبطل هذه المقولة، قال إن الله اصطفاه عليه، هذا قضاء وقدر سبق به الكتاب لابد أن تصدقوا به. فملك الله عز وجل يؤتيه من يشاء ليس للكرامة وإنما للاختبار. فقال ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليه وزاده بسطة في العلم والجسم. وهذه الآية ترشد إلى أصول الريادة والقيادة والملك، أن يؤتى الإنسان عقلا متحركا نابضا فيه علم وحركة فكرية تملأ المجتمع ضجيجا فكريا وثقافيا والجسم. فإذا ما تأهل لفكرة ناضجة وساعده عليها بدن قوي سليم فهو الملك، فهو الملك بحق. لذلك كان الأوائل يحترمون العقول الناضجة جدا، ويعرفون كما ذكرت لحضراتكم نضج العقول إذا تكلمت الألسنة، فكل عقل مخبوء خلف لسان صاحبه. لذلك لما جاء الشاعر الكبير الذي يأسرني أبو تمام إلى الحافظ المحدث الفقيه النبيل الحسن بن رجاء، ووقف بين يديه وأنشده قصيدة طويلة حتى جاء إلى هذا البيت، فقال لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. قال فقام الحافظ الحسن بن رجاء حتى أنهى أبو تمام قصيدة، فسأله على ناقض، قال ما ينبغي أن أسمع مثل هذا البيت وغيره وأنا جالس، لعظمة وجلال العقل الذي استطاع أن يسبك بين هذه الألفاظ والمعاني. أبو تمام ذهب مذهبا بعيدا في هذا البيت، فيقول لمحبوبته لا تنكري أنني خلو من الغنى والثراء، وأن الدنيا قد جافتني يوما من الدهر، فإن السيل لا يستطيع الجبال الشوابه. انظر إلى هذه الرابطة وهذا التشبيه الضمني الذي يأكل عقلك فكرا وحركة. فقام له وقال له الحسن بن رجاء والله لو قيل هذا البيت للحور العين لكفاها مهرا، يعني يكفي هذا البيت مهرا للحور العين. كان هؤلاء يعرفون قيمة العقل، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، العقل، الحركة الفكرية. لذلك من أعجب ما قرأت في كتب الأدب أن هارون الرشيد كان يأتيه الشعراء أيام كان هناك احتفاء باللغة والثقافة، فينشده الشاعر قصيدة فيوليه الولاية من أجلها. فلربما يسأل سائل هكذا الولايات توزع على الشعراء؟ لا، كان مقصد هارون أبعد من ذلك، وهو أن هذا العقل الذي استطاع أن يربط الألفاظ بمعانيها ودلالاتها المفتوحة الواسعة الثراء ما دام قد استطاع أن يصل إلى هذا العلو والسمو في اللغة فهو جدير أن يسوس الناس. فكان يسمع القصيدة تعجبه فيوليه ولاية ويؤمره إمارة، أيام كان للعقل والثقافة مساحة بين الناس. فانظر إلى هؤلاء كيف أبطل القرآن مقالتهم، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إذن الصورة لا تنفع صاحبها، وإنما الذي ينفع صاحبه تقوى الله عز وجل وعبادة الله جل وعلا وامتثال أوامره والثبات على ذلك حتى يلقى الله عز وجل. ومن هنا أضخ في آذانكم وفي قلوبكم أن شمروا للطاعة. فنحن في شهر فضيل يغفل عنه كثير من الناس، بين رجب ورمضان يرفع فيه العمل إلى الله، فأكثر من طاعة الله ولا سيما طاعة الصيام. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمرضاته وأن يستعملنا في مرضيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.